وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 في التعليق على الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. مبدئيا إخواننا الكرام، تسمعون الصوت بشكل جيد؟ الصوت واضح وأنا قاعد يمك، أنت ما أكتخل. هذه شو اسمه؟ نعم، اليوم إن شاء الله الدرس سيكون في أجل مسألة اختلف فيها أهل القبلة، ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، وسنبين وجه جلالتها. وحقيقة ذكرها في هذا الكتاب سيأتي وجه استغرابه من بعض. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. يقول: فقلنا لهم: لما أنكرتم أن يكون الله سبحانه على العرش؟ وقد قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فقالوا: هو تحت السماء، تحت الأراضين 7، كما هو على العرش فهو على العرش، وهو في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكان دون مكان. وتلوا آية أخرى من القرآن، وتلوا آية من القرآن: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة وليس فيها من عظم الرب شيئا. فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أحشاءكم وأجوافكم، وأجواف الخنازير والحشوش، والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيئا. وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال سبحانه: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: له من في السماوات والأرض ومن عنده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أنه في السماء، وجدنا كل شيء أسفل مذموما. قال جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقلنا لهم: أليس تعلمون أن إبليس مكانه السفل، والشياطين كذلك مكانهم؟ فلم يكن الله ليجتمع هو إبليس في مكان واحد، وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال: ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه شيء، عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت، من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى، قد أحاط بجميع خلقه وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في كل شيء مما خلق. الدرس مهم وكلام الإمام أحمد هنا جليل. لماذا قلت أن هذه المسألة هي أجل مسألة اختلف فيها أهل القبلة؟ أولا عندنا مجموعة فوائد في هذا الباب. هذا الباب بذاته هذا يدل دلالة متينة في الرد على من يقول أن الخلاف مع الجهمية انتهى، فإن هذا الفصل يرد على جهمية أهل زماننا. فالجهمية من أشعرية وماتريدية قائلون بنفي علو الله عز وجل على العرش، بل هم ليسوا قائلين بذلك فحسب، بل هم قائلون بقول هو أسوأ من قول الجهمية الأوائل. يقول ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام: ولهذا كان العامة من الجهمية إنما يعتقدون أنه سبحانه في كل مكان. العامة اللي كان أحمد يناقشهم يقول: وخاصتهم لا تظهر هذا لعامتهم، لأن العقول تنفر عن التعطل أعظم من نفرتها عن الحلول. لهذا حتى في زماننا هذا هم يقولون لخواصهم الله في كل مكان، لكن هم في حقيقة أمرهم يعتقدون أن الله ليس في مكان، لا داخل العالم ولا خارجه. وتنكر قول من يقول الله إنه لا داخل العالم ولا خارجه أعظم مما تنكر أنه في كل مكان. فكان السلف يردون خير قوليهم وأقربهما إلى المعقول. إذن قول الأشعرية المتأخرين منهم دون المتقدمين، فالمتقدمون على قول آخر، وقول الماتريدية المعاصرين قولهم هو أسوأ من قول الجهمية الأولى، والسلف ردوا على خير قوليهم. لماذا كان هناك محنة القول بخلق القرآن ولم يكن هناك محنة في علو الله عز وجل على خلقه؟ أليس الجهمية ينفون العلو كما يقولون بخلق القرآن؟ فلماذا الجهمية الأولى جاءوا وامتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن ولم يبرزوا هذه المسألة، مسألة العلو، ولا المسألة الأخرى مسألة الرؤية؟ هذا كان من مكرهم، فإنهم خافوا إن أظهروا مسألة العلو أن الناس لا يطيقون هذا نهائيا. فمسألة القول بخلق القرآن يمكنهم أن يتلاعبوا فيها لفظيا، فلا يفهم العامي ما الذي يريدونه من خلق القرآن. لكنهم إن قالوا للناس الله لا داخل العالم ولا خارجه فهم الناس أنهم معطلة، وربما نسبوهم إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله عز وجل. وقد نص على هذا المعنى الغزالي في كتابه الجامع العوام، فقال أن عقيدتنا أن الله لا داخل العالم ولا خارجه لا يفهمها الناس، وهي ثقيلة على النفوس. وصرح بذلك العز بن عبد السلام أيضا، ونبه على أننا لا ينبغي أن نخاطب العامة بمثل هذه العقيدة، وصرح غير واحد منهم. وهذا يبين لك كذبهم في قولهم أننا نحمي عقائد العوام بعلم الكلام. فإذا كنتم توحون إلى بعضكم، يوحي بعضكم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضكم إلى بعض أن لا تكلموا العامة بما لا يفهمون، فكيف تحمون عقائد العامة بما لا يفهمون وبما لو علموه لأدى بهم ذلك إلى الإلحاد، لأنهم لا يفهمونه على هذا الوجه. ولهذا التفتازاني لما نفى الجهة كما يسمونها وقيل له لماذا عامة الكتب، هو أورد على نفسه هذا الإشكال: لماذا عامة كتب الأنبياء والرسل مصرحة بالجهة مع أن الحق على خلاف ذلك؟ فقال: لأن العامة لا يطيقون إلا هذا ولا يفهمون إلا هذا. ومنها هنا تسلط عليهم الملاحدة والزنادقة والقرامطة، جماعة ابن سينا وجماعة العبيديين وكذا اللي كانوا ينكرون البعث، بعث الأجساد. فقالوا لهم: إذن نقول الأمر نفسه في نصوص بعث الأجساد، فنقول أن العامة لا يفهمون نعيما إلا نعيما حسيا، وإلا النعيم الحسي غير موجود في الحقيقة. فكان قولهم في نفسه كفرا وفاتحا الباب للزنادقة كأشد ما يكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: كان الجهمية يدورون على ذلك، يعني على إنكار العلو، لم يكونوا يصرحون به كثيرا، بل في الغالب كانوا يدورون عليه، حتى أن ابن كلاب يقول إنما ينكر العلو جهم وستة معه، يدورون على ذلك. لهذا كثير من جهمهم السلف لم يكونوا يصرحون بنفي العلو، ولم يكونوا يصرحون به اللي هو نفي العلو، لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة. يقول فلما بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله. وهكذا البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرهم وتغلظت. الآن يريد أن يوهمك أن الجهمية الذين في زمن الإمام أحمد رحمه الله أهون من الجهمية الذين في زمن ابن تيمية، والأمر ليس كذلك بتنصيص الشيخ. يريدون أن يوهموك أن كل ما قيل مثلا في المأمون أو في المعتصم هو ينطبق، لو قيل فيهم إعذار فهو ينطبق من باب أولى على متأخري الجهمية، وما قيل فيهم من إدانة لا ينطبق ضرورة على الجهمية المتأخرين، والأمر معكوس تمام. فإن الجهمية المتأخرين أشد في مسألة العلو بالذات، ومسألة العلو هي أشد من مسألة القرآن أصلا كما نبه عليه ابن تيمية في الاستغاثة. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام، وهذه من فوائد تاريخ الإسلام التي لم يردها في كتاب آخر له، وقال عمر بن مدرك القاص، القاص يعني الواعظ، سمعت مكية ابن إبراهيم يقول ظهر عندنا جهم سنة 32 و100، فرأيته في مسجد بلخ يقول بتعطيل الله عن عرشه وأن العرش منه خال. هذه عقيدة الأشعرية بالضبط بالضبط. هو لم يقول أن الجهم يقول بأن أسماء الله مخلوقة، لم يقول أن الجهم يقول أن علم الله محدث، لم يقول أي شيء. أقبح مقالة عنده للجهم هذه. وقال الحسن بن موسى الأشيب كما روى البخاري في خلق أفعال العباد، الجهمي إذا غلى قال ليس ها هنا إله. نحن حين شرحنا مسألة القول بخلق القرآن بينا لكم مسألة أفعال الله الاختيارية، وأنه لا يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات وجود الله بدليل سليم بدون إثبات أفعال الله الاختيارية. طيب مسألة العلو ما مكانها؟ مسألة العلو مكانها إثبات وجود الله حقيقة. فالشيء الذي لا يشار إليه ولا يوجد لا داخل العالم ولا خارجه هذا عدم. الآن لو عرفت لك العدم أقول لك ما لا يسمع له كلام ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يشار إليه، هذا تعريف العدم. ولهذا محمود بن سبكتكين قال ابن فورك، وقد اضطرب ابن فورك في مسألة العلو، قال مثلي هذا الذي تتكلم عنه عن العدم. ويقول ابن تيمية مظهرا عجز الجهمية المتأخرين عن الرد على الجهمية الأوائل، يقول فإذا قال النافي يعني اللي ينفي أن الله في كل مكان ولكن لا يثبت أن الله فوق العرش، هذا لا يعقل، يعني لا يعقل أن الله في كل مكان. يقول قال له نظيره الذي يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وقولك أيضا لا يعقل، فكلا القولين مخالف للمعروف بالعقول في العقول، فليس إبطالهما دون الآخر بأولى من العكس، وإنما يرد على الطائفتين أهل الفطرة السليمة الذين لم يناقضوا لم يقولوا بما يناقض صريح العقل. الله أول لا بداية له وكل شيء بعده، والله فوق كل شيء ولا شيء وكل شيء تحته. هذه المسألة فطرية، فإن قال قائل كيف فطرية؟ يعني الآن ما موضوع الفطرة هذا؟ كيف تستدل على الفطرة؟ وكثير من المشتغلين بالرد على الملاحدة يتحدثون عن حجية الفطرة، فكيف نستدل بحجية الفطرة؟ يعني كيف نقول هذا الأمر فطري؟ والناس قد يتواطؤون على الضلالة. الآن يقال للجهمي ألست تزعم أن العقل يأخذك إلى نفي العلو؟ فيقول لك نعم. فتقول له أليست العقول ليست على درجة واحدة وهي متفاوتة، وهناك من الناس من يمكن أن يهتدي لنفي العلو بنظره المجرد؟ يقول لك نعم. فتقول له إذن دلالة العقل على وجود الله فوق العرش ودلالته على عدم وجوده فوق العرش متساويتان أو متقاربتان أو الثانية أعلى من الأولى؟ يقول لك بلى، فتقول له: فلماذا عامة البشر كما يقول الداري مسلمون ويهود ومجوس ونصارى وكما قال ابن كلاب أيضا بدون أي استدلال يتجهون للعلو؟ هذا لا يمكن. هذا كأنك تقول أننا عندنا انتخابات وكان المرشح الفلاني والمرشح الفلاني، هذا المرشح وهذا المرشح على نفس المستوى من الفصاحة وعلى نفس المؤهل العلمي وعلى برنامج انتخابي متقارب، ثم لما جاءت الانتخابات بدون أي علة مرجحة هذا أخذ 90% وهذا أخذ 10%. لا بد أن تكون هناك علة مرجحة. إن قلت النصوص، النصوص هذه عامتها ظواهرة تدل على العلو. إن قلت والله أقوام الأنبياء ربما حرفوا الوحي، طيب وحينا غير محرف وفيه هذا. طيب حتى اللي ما عنده وحي يتجه للسماء، حتى اللي يعبد البقر، حتى اللي كذا، إذا سألته عن إله الأصل يقولك في السماء، يجد ذلك في نفسه ضرورة، حتى الملحد حتى غيره. والضرورات هذه ما تحتاج أن نستدل عليها أصلا، الضرورات هذه هي اللي بنيت عليها العلوم. الضرورة ما نحتاج نستدل عليها. الأمور النظرية أنا لكي أعلمك لابد أن تكون عندك ضرورات، عندك عقل، عندك فطرة، عندك عندك عندك، هذه الضرورات من خلالها نستطيع أن أبني. لو كنت أعلمك بناء على شيء هو بناء على شيء نظري لاحتجت أن تتعلم من غيري هذا الشيء النظري، وهذا الشيء النظري لاحتجت أن تتعلم من غيري هذا، ويتسلسل إلى ما لا بداية. لكن هذه ضرورة. ولهذا لما قال الهمداني للجويني، لما الجويني قال كان الله ولا مكان والآن الأمر كما كان، قال له: دعنا من هذا وحدثنا عن الضرورة التي نجدها في أنفسنا إذا قلنا يا الله نتج للسماء. فقال: حيرني الهمداني. هذا لأن الجويني يفهم أن الأمور النظرية، هو جالس يستدل استدلال نظري، أن الأمور النظرية لا تدفع أن مبنية على الضرورات، فإذا استدل علي إنسان بضرورة لا أعرف كيف أدفع ذلك. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: القائلين بهذا القول يقهرون فطرهم، يقهرون فطرهم. فعلا هذا أمر قهر للفطرة. ثم أنه عقل، نحن لنا وجود حقيقي، والله له وجود حقيقي. الله حين خلق المخلوقات إما أن يكون خلقها في نفسه وهذا ما قالها أحد، وإما أن يكون خلقها خارجا عن نفسه يكون مباينا لها. فإذا خرج خلقها مباينا لها أما أن تكون تحتها أو فوقها، والفوق جهة أجل، انتهى الموضوع. هذا عقلا ثبت هذا، لكنهم هم في الحقيقة لا يثبتون وجود الله حقيقة، هذه الصراحة. والله عندهم وجوده ذهني فقط. بعد ذلك جاء يستدل، يعني يستدلون بنصوص من القرآن. على العموم فهذا الصنف من الجهمية الصرحاء جدا الذين نفوا علو الله، وغالب الجهمية لم يكونوا يظهرون نفي علو الله. لهذا مثلا الإمام أحمد لما كان يسأل عن الجهمية يقال له: الذي يقول القرآن مخلوق يقول لا تصلي خلفه، لا يقول له الذي يقول الله ليس على العرش، لأن ما كان هذا مصرحا به في ذلك الزمان. فكل ما قيل في من يقول القرآن مخلوق ينطبق من باب أولى على منكر العلو. وكلام السلف في تكفير من يقول القرآن مخلوق لا يحصى، فهو ينطبق من باب أولى. ومنها هنا تفهم أن هذه المسألة من أخطر المسائل على الإطلاق، وأن الجهمية الأولى ما انقرضت إلا لتفسح لجهمية هي أسوأ وأقبح وأسوأ. ولك أن تتخيل أن المقالة التي كانت في زمن السلف الجهمي يستحي من إظهارها تصير في آخر الزمان سنة وجماعة، ويصير القائلون بها هم أهل السنة والجماعة، ومن يخالف حشوي مجسم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعضهم إذا تكلمت مثلا على الأشعرية يقول لك: الأشعرية تتحدث في الأشعرية، يا أخي فلان قال باللفظ، فلان أول حديث الصورة، فلان فعل، فلان فعل. مهما فعلوا فلم يقل أحد منهم بخلق القرآن صراحة، وخلق القرآن صراحة أخبث منه إنكار العلو باتفاق كل القائلين بإثبات العلو. لهذا ليس السلف أهل الحديث فقط من يقولون بإثبات العلو، بل قال بإثبات العلو من الفرق الكلامية الكلابية واللفظية والسالمية والكرامية والأشعرية الأولى كلهم قالوا بإثبات علو الله عز وجل على خلقه، وهؤلاء ليسوا أهل السنة ولا أهل الحديث، كما أن الخوارج الأولى والشيعة الأولى والمرجئة الأولى كلهم كانوا يقولون بإثبات العلو. فقد ذكر عن الحسن بن صالح وكان شيعيا يرى السيف أنه كان لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله، وذكر عن ابن أبي رواد وكان مرجئا أنه لم يكن يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله. وسبحان الله، علما أن الأشعرية الأولى تثبت العلو ولا تثبت الاستواء على خللهم في إنكار الصفات الفعلية. فماذا يقول أحمد؟ يقول أنهم قالوا أنه سبحانه تحت الأراضين كما هو على العرش، هذا في حقيقته إنكار، وهذا الذي يعني انتهى. هو يريد أن يقول الله هو العالم والعالم هو الله ونحن مظاهر الله، ما هو هذا بلاء فرعون. فرعون عليه لعنة الله، إذا أردت أن تفهم عقيدة المصريين اقرأ في عقائد اليونان فإن بينهما تداخلا كما ذكر هيرودوتس. وكان اليونان هم أئمة الجهمية، وكانوا ينفون أن الله يفعل ما شاء متى شاء بطبيعة الحال، وينفون صفات الله كما يقول أفلاطون عن الله الإله الذي لا يسمى، وكما قيل في بعض البرديات المصرية أن هناك احتفالا بالإله الذي لا اسم له ينزهونه حتى أن يكون له اسم. فالإله لما ما كان له اسم ولم يكن له فعل اختياري وإنما كان يظهر في مفعولاته، وكان هذا الإله لا يشار إليه، لهذا فرعون سخر من موسى: يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب، يعني يسخر أني سأذهب إلى إلهك الذي تقول أنه في السماء. فالله ما الذي نرى منه؟ ما الذي نراه وهو متحقق الوجود؟ مفعولاته، أليس كذلك؟ مخلوقاته، مخلوقاته هذه. فرعون رأى نفسه هو أعلى المخلوقات فقال إذن أنا الله، لأني أنا التمظهر الأعظم للإله. ما هذا اللي يقولون جماعة اليوغا وغيره وغيره وغيره، كن إلها، نفسها العقيدة دخلت علينا، العقيدة الفرعونية. وما دخل حلول ودعوة إلهية إلا من هذا الباب اللعين، باب التجاهم. وما عبد الناس الأولياء والصالحين إلا من هذا الباب، فالنفوس تميل إلى معبود يشار إليه، لهذا تجدهم لا يكتفون بدعاء الحسين أو عبد القادر أو البدوي، بل يذهبون ويزورونه ويشيرون إلى قبره. هذه فطرة وجهت على غير توجيهها، نكست، فالفطرة كانت أن تتجه للسماء وتشير، كانت هذه هي الفطرة. فكل بلاء في الدنيا تراه من هذا الأمر، من باب التعطيل، وهذا هو أعظم الكفر، كفر فرعون ومن معه. ولهذا ابن تيمية يصف الرازي وابن عربي بأنهما جحدا رب العالمين، مع أنهما يثبتانه باللسان. فيقولون هو على العرش كما وفي السماء وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. وأتلو الآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض. طيب في شيء غير السماوات والأرض؟ وما تحت الأرضين والعرش وما فوق السماوات إذا جمعت يراد بها السماوات السبع المبنية. يقول: فقلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء، فقالوا: أي مكان؟ قال: أحشاءكم، أجوافكم، أجواف الخنازير. يقول الدارم، يقول ابن المبارك: نقول أن الله فوق العرش لا كما تقول الجهمية أنه ها هنا وأشار إلى الأرض، هذا هو المعنى. ويقول الدارمي أن من يكون على رأس المنارة هو أقرب إلى الله، هذا قرب حسي. بعضهم يريد إرادة، يقول: أليس الأنبياء في الأرض والملائكة في السماء؟ ونحن نقول أن جهة العلو هي فاضلة، فنقول الأنبياء في الأرض لداعي الدعوة، ثم بعد ذلك مكانهم في عليين، إن كتاب الأبرار في عليين، وفي النهاية سيقربون من الله عز وجل أشد ما يكون القرب. لهذا العرش، الجنة سقفها عرش الرحمن. فقلنا أحشاءكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش. الملائكة لا، الملائكة التي هي الملائكة وهي خلق من خلق الله لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أليس كذلك؟ فهل الله يدخل؟ وهذا استدلال ذكره شيخ الإسلام لا إله الله. يقول وقد أخبرنا أنه سبحانه في السماء، فقال سبحانه أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض؟ جاء المعطلة وقالوا هذا جبريل، بسيطة، جبريل هو الذي يخسف بكم الأرض، الله عز وجل يحذركم نفسه ويخوفكم نفسه. الله المستعان. ثم أن جبريل إن خسف بالناس سيكون في الأرض، لا يخسف بهم وهو في السماء، بل ينزل ويخسف ثم يرسل عليكم حاصبة، هذا لا تكون إلا لله. ثم قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد لله. قال إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي يعني رافع مكانتك بحيث أن مكانة المسيح تكون كمكانة الله؟ لا. طيب يقول لك إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي، إيه مهاجر إلى ربي، مهاجر المكان اللي فيه طاعة الله عز وجل، وإذا مات سيذهب إلى الله. يعني فيقول لك يعني أنا مهاجر المكان الذي سيؤدي بي إلى القرب من ربي، كما يقال مراء في القرآن كفر يعني يؤدي إلى كفر. ومن رفعه الله إليه، يقول وله من في السماوات والأرض ومن عنده، آيات العندية تدل على العلو، لأن عنده إما تكون عندية قدر ومكانة، والله عز وجل ليس أحد قريب من مكانته سبحانه وتعالى. فما الذي بقي؟ بقي عندية القرب وفعل الملائكة. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في ملأ الذين عند ربك لا يستكبرون. الصحابة الكرام لما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، ما السؤال الذي خطر عليهم؟ هل رأيت ربك؟ يخافون ربهم من فوقهم، هذه من إذا وضعت قبل فوق هذه لا تدل إلا على فوقية المكان. أنا قد أقول الدينار فوق الدرهم من باب أن هذا أعلى من هذا، لكن إذا قلت الدينار من فوق الدرهم فهذه فوقية مكان، ولا تجد في لغة العرب من بعدها فوق إلا وتدل على شيء حقيقي مكاني. يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم والخبير. ذكر الشيخ شمس الأفغاني في كتابه إعداء الماتريدية أن بعض الماتريدية اعترف أن تأويل هذه الآية الفوقية هنا، تأويلها بفوقية القهر باطل، لأنه يؤدي إلى تكرار في الآية، فالله قال هو القاهر، فهنا الآن خلاص فهمنا القهر، لكن هنا شيء زاد فوق عباده وهو الحكيم والخبير. أيضا في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل وهو العلي العظيم، وفي اقتران هذين الاسمين فائدة. نحن إذا رأينا الشيء في السماء مهما كان عظيما نستصغره، فإذا رأينا القمر نراه صغيرا، إذا رأينا الشمس نراها صغيرة أصغر ما، يقول الله عز وجل أنه مع علوه عظيم، فإذا رأيناه يوم القيامة نسأل الله عز وجل ذلك لن نتصاغره على علوه. ثم قال فهذا خبر أنه في السماء، وجدنا كل شيء أسفل مذموما. قال جل ثناؤه، هنا يطيب لي أن أقرأ عليكم اعترافا قرأته في كتاب منهج الأشاعرة للدكتور سفر حوالي، لحظة بس إن شاء الله أجده. ينقل في كتابه هذا، يقول دكتور سفر، يقول وقال شارح الجوهرة واعلم أن معتقد الجهة لا يكفر، يعني حنا لا نكفر اللي نؤمن بعلو الله عز وجل، مشكورين جزاكم الله خير يعني ما قصرتوا. يقول كما قاله العز بن عبد السلام، وقيده النووي بأنه بكونه من العامة، يعني لا يكفر إذا كان عاميا، أما إذا كنت عالما طالب علم وتؤمن بعلو الله عز وجل فقد ذهبت. يعني عندهم إيه، لماذا تؤمن بالفطرة؟ لماذا تؤمن بالقرآن والسنة؟ مصيبة هذه. يقول وابن أبي جمرة يعني قال بعدم التكفير بعسر فهم نفيها، فقال لا نكفر لأن نفيها صعب، نفي العلو. يقول وفصل بعضهم فقال إن اعتقد جهة العلو لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة بالجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر. علق الدكتور سفر يقول انظر إلى المكابرة، فهم يعترفون أن إنكار العلو عسير لمصادمته الفطرة والعقل، ويعترفون أن إثبات العلو شرف ورفعة، ولا يؤمنون بذلك مع تواتر النصوص. ثم أيها أعسر فهما وأبعد عن الشرف بل عن مجرد التصور إثبات علو الله، أما القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا عن يمينه ولا شماله، ولا فوقه ولا تحته، ولا وراءه ولا أمامه. سبحان الله، فعلا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين مرسل أحد أخوه. نعم، أيضا بما أننا قرأنا اعتراف الدكتور كلام الدكتور سفر، ممكن نقرأ شيئا آخر. اعتراف ولا نترك هذا. نعم، يقول وأنما قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهذا هو الجمع بين النصوص. يعني أنت الآن تقرأ أنك لا تهدي من أحببت، وتقرأ أنك لا تهدي من تشاء، وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. تفهم أن الهداية هنا غير الهداية هنا، المنفي هنا غير المثبت هنا، فخلص هذا هو الجمع. والنبي جمع لنا أين الله؟ قالت في السماء، وهو على العرش، وقد أحاط علمه من دون العرش، لا يكون علم من علم له مكان ولا يكون في غير مكان. ثم ضرب أمثلة، لا يخلو من علم الله مكان، ثم ضرب أمثلة شرح فيها الأمر وقربه تمام التقريب. وقد صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. يقول ابن تيمية معلقا على كلام الإمام أحمد، وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى، قرر به إمكان العلم بدون مخالطة، فذكر أن العبد إذا صنع مصنوعا كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها، وهذا اسم قياس الأولى معروف. وأيضا يقول ابن تيمية، لا أعاد هذا كلام ابن تيمية الثاني إن شاء الله الدرس القادم. مشكور. ثم قال المصنف بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسة. قالوا إن الله معنا وفينا، لاحظ أن الآية تقول معهم ومع غير في، فأقول أنا مع فلان، فالآية أصلا لا تتكلم عن عقيدة الجهمية ولو بالشبهة، لأنهم يقولون الله محايث والمعية تقتضي المباينة، فأقول أنا جالس مع فلان فهذا معناه أنه أنا معه فقط، يعني أنا في مكان وهو في مكان وأنا منفصل عنه، لكننا يجمعنا مكان واحد. لكن حقيقة عقيدة الجهمية أن الله محايث، أن الله فينا وليس فقط معنا، وهذه لفتة جميلة في ألفاظ الجهمية، كانوا دقيقين فاهمين ما الذي يقولونه، فالآية لا تتحدث عما يريدون أصلا. فقلنا لما قطعتم الخبر من أوله، إن الله عز وجل يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا السياق، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، وذكر النجوى اللي هي إيش؟ الهمس. فإذا السياق كله عن العلم، إلا هو رابعه، يعني أن الله رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسه، يعني بعلمه أينما كان. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أن الله بكل شيء عليم، يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه، والسياق كله في العلم. ويقال للجهم إذا كان الله معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، فإذا قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه وأن الله دونه، وإن قال لا كفر. وقد ذكر ابن بطة في الإبانة عن أحمد مثل هذا اللفظ، أنه قال قد تجهم في إنسان يقول أن الله معنا، فقال أحمد قد تجهم يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، ألم ترى أن الله يعلم ما فيه. فكلمة أحمد أنه لابد أن تقرأ أول الآية، هذه أيضا رويت عنه في كتاب آخر. وحقيقة كلام السلف في مسألة العلو كثير، فيقول محمد بن يوسف الفريابي من قال أن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، يعني كل واحدة كفر على حدة. كل واحدة على حدة. إذن مسألة العلو لوحدها مصيبة وإن لم يقترن بها شيء. ويقول محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، القول أن الله في كل مكان يعني إنكار أيضا أخبار الحجاب، وأنكروا العرش لأن العرش ما منه فائدة، ما فوقه وما تحت نفس الشيء، وأن يكون تعالى فوقه وفوق السماوات، وقالوا أن الله في كل مكان إلى أن قال توافرت الأخبار أن الله فوق العرش فاستوى عليه بذاته فوق السماوات فوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. أيضا هنا تعليق لابن تيمية على كلمة من عظم الرب، يقول ابن تيمية فالذي ذكره الإمام أحمد متضمن إجماع المسلمين، ويتضمن ذلك من المعروف في فطرتهم التي فطروا عليها، وقوله من عظم الرب كلمة سديدة، فإن اسمه العظيم يدل على أن العظم الذي هو قدره كما بينا في غير هذا الموضع وذكر الأحشاش والأجواف، لأن علم المسلمين بذلك ببديهة حسهم وعقلهم، ولأن في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه، إذ كان من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك في واحد من البشر، أعظم كفر النصارى دعواهم أن الله حلف المسيح، فكيف من يدعيه في البشر كلهم؟ وكذلك ما ذكره من أجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة، فإن هذا كما تقدم مما يعلم بالضرورة العقلية الفطرية أنه يجب تنزيه الرب وتقديسه أن يكون فيها أو ملاصقا لها أو ماسا. ثم بعد ذلك إيش المقالة الأخرى أسوأ، أن الله لا داخل عالم ولا خارج عدم، حتى تجدهم إذا تحدثوا عن حديث أن الله يضع قدمه على النار يتحسسون جدا، أو أن الله مس بيده بعض الأشياء، يعني كأنهم ينزهون الله فيتحسسون، يقول لا كيف ها. ثم هم بعد ذلك أثبتوا شيئا أفضع، أن جعلوا في كل مكان أو جعلوه عدما لا يمس شيئا ولا يمسه ولا وكل الأشياء إليه نسبة واحدة لا فرق بين ملك وشيطان، يعني حتى إبليس لما قل لهم هبطة ما في فرق. هم الآن أسأل أي جهمي قل له الله عز وجل وجبريل شيء واحد بالنسبة لله عز وجل، يقول لك إيه شيء واحد، إبليس على عرشه الذي على الماء وجبريل في السماء السابعة شيء واحد بالنسبة لله، لأن الله ليس له مكان ولا شيء أقرب إليه من شيء. هذه عقيدته، وهذه حقيقة إعدام الإله، ولا تتضلع هذه العقيدة في قلوب إنسان كما قال ساجق لزادة أنها تقود الناس للإلحاد. وإني أتعجب ممن يأتي ويقول لك لنتعاون مع من يقول بهذه العقيدة لأجل حرب أهل الإلحاد، يا أستاذ هي عقيدتهم في نفسها إلحاد، وهي في نفسها تؤدي إلى الإلحاد، هل فهمت الأمر قبل أن تزعجنا بإحلامك؟ وأيضا يقول الإمام وإذا أردت أن تزعم إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان في دون مكان، فقل أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له حين خلق الشيء، وهذه الحجة ذكرها ابن معين أيضا في أظن في الإبانة إن لم تخن الذاكرة، حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارج من نفسه. هذه الحجة ذكرها الرازي في تأسيس التقديس من حجج الكرامية، وهم أي حاجة من كلام أهل السنة يلزقون بالكرامية. يقول فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها. إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر، حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه فيكون الله عز وجل منه مخلوق ومنه غير مخلوق تعالى الله. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفر، حين زعم أن الله دخل في مكان وحش رديء. وإن قال خلقهم خارجا من نفسهم من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله كله، وهو قول أهل السنة بل قول أهل الإسلام قاطبة. لكن هم أصلا الجهمية المتأخرين أفصحوا، كأن ابن معين وغيره، ابن معين ذكرها في القرآن، في القرآن أفصحوا أن الله عز وجل ليس له وجود حقيقي أصلا. فحين خلق الأشياء هو كان لا شيء ثم صار شيء، العالم هذا اللي هم يتحدثون عنه. فالله عز وجل ما وهبنا شيء من نفسه تعالى الله، ما وهبنا الوجود الحقيقي، بل وجودنا في حقيقة القول سبحان الله تعالى الله تعالى. وهذه يعني من أشنع المقالات، ودائما هم يغلفونها بتنزيه الله عز وجل عن المكان، وأن الله ليس في مكان وكذا، فيهولون على العام المسكين الذي لا يفهم. وأن تسأله تقول ما الذي تريد بالمكان؟ تريد أن الله فوق كل شيء ولا شيء فوقه؟ هذا معنى سليم. أو تريد أن شيئا أحاط به من كل جهة؟ فهذا لا يقول به عاقل أصلا. والله المستعان. هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. إذا في أسئلة. تفضلوا إذا كان في أسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. شيخ أنا عندي سؤال لو تكرمت. دائما يذكر أن هناك يعني خلاف في العقيدة، ويذكرون مسألة مثلا اختلاف الصحابة، أن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو هذه عائدة إلى تعريف متى نصنف المسألة ونجعلها مسألة عقدية. المعتزلة يجعلون المسألة عقدية بحسب نوعها، فيجعلون عموم المسائل الغيبية عقدية ويقولون هذه أصول، وهذا تعريف لا ينضبط، فإن المسائل الغيبية على درجات تختلف في الوضوح والخفاء. ومنهم من يقول أن ويقولون الفروع هي المسائل العملية، وهذا معترض عليه شيخ الإسلام. فمثلا نحن نعتقد أن ترك الصلاة أسوأ من القول بالإرجاء في عقيدتنا أو في اختيارنا أو في قولنا، وأسوأ من قول الخوارج حتى، إلا أن يكون على الخارج يفعل شيئا أقبح من ترك الصلاة، وهناك أقوال هي أقبح من ترك الصلاة وهكذا. إذن فتصنيفك المسألة العقدية على ترجيح شيخ الإسلام الذي لم يفهمه كثيرون، المسألة العقدية تصير مسألة عقدية لا لأنها غيبية، بل لأنها واضحة وبينة. ولهذا نجد في الكتب الأولى مسائل يذكرون في مسائل العقيدة، مسائل مثل التكبيرات على الجنائز، مثل مسح الخفين، مثل مثل مثل مثل. فالمسألة التي يكون فيها اشتباه من ناحية النظر للدليل هذه ممكن تكون فروعا، والمسائل الأصول المخالف فيها إما كافر وإما مبتدع. وفي مسائل هي فروع في حق إنسان وأصول في حق إنسان بحسب ما ظهر له، مثل مسألة يقول أحمد هذا الآن شديد، يعني الآن صارت في حق زيد وعمر وبكر أصولا. لماذا؟ لأنها ظهرت أدلتها، وقديما كانت فروعا في حق زيد وعمر وبكر لأنهم لم تكن الأدلة واضحة في حقهم. إذا فهمت هذا التأصيل نأتي إلى النقطة التي فيها الكلام الآن، ألا وهي هذه المسألة، مسألة اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذا الخلاف حقيقة ينبغي أن يصنف على أنه خلاف فروع. لماذا؟ لأنهم هم أصلا لا يختلفون أن الله يرى يوم القيامة، وليست المسألة بدافع كلامي وإنما بدافع النظر للنصوص والأدلة المتعارضة فحسب، فهذا لا يختلف عن خلافهم في أي مسألة فقهية، بخلاف مثلا نزاع بخلاف نزاعنا مع الجهمية، فالجهمية إن جئته بدليل صريح أوله أو رده لأنه ينطلق من أساس كلامي. ولهذا مثلا ما الفرق بين اختلاف مثلا اثنين من أهل السنة في صفة الهرولة؟ السنيان يعتقدان أنه يجوز على الله هذه الصفة، ولكن نظرهم من ناحية هل الدليل دل عليها أم لا أم لم يدل، بخلاف الجهمي الذي يعتقد أنه وإن دل الدليل عليها فإن ذلك مستحيل على الله. فهنا ينضبط عندك الخلاف والفارق بين كلام الجهمية وكلامنا والخلافيات بيننا والخلافيات مع الجهمية. ولهذا بعض الناس يأتي يقول لك أهل السنة بينهم خلافيات في العقيدة، مثلا عالم سني لم يثبت صفة الضحك مثل الإمام مالك لأنه لم يصح عنده حديث في الموضوع، ولو صح لقال به، عفوا صفة الصورة، أما الضحك فقد روى حديثا في الموطأ ولو صح لقال به. لكن جهمي يقول لك لو صح الخبر أنا لا أقول به، فارق قوي لأنه تجسيم وسأؤوله. فهنا أنت ينبغي أن تكون قد فهمت حدود الخلاف، وينبغي أن تفهم أمرا اليوم في أصل هذا ما بجيبه. اليوم في أصل ينطلق منه بعض الناس ليميع الخلافيات، أنه يأتيك بخلاف في مسألة معينة ثم يقيس عليها كل المسائل الأخرى في الباب. على سبيل المثال اختلفنا في صحبة صحابي، اختلفنا في شخصية معينة هل هو صحابي أو لا، لنقول محمد بن أبي بكر، اختلفنا هل هو صحابي وليس صحابيا، مجرد هذا الخلاف يجعله بمنزلة خلافنا مثلا في عدالة عثمان. هناك فرق، المسألتان لا تتساويان، مثلا منزلة أبي بكر وعمر لا تساوي منزلة عثمان وعلي، مع أن المسائل كلها جنس واحد الموقف من الصحابة، لكن في مسألة موقف من الصحابة ظاهرة جدا، وفي مسألة موقف من الصحابة متوسطة، وفي مسألة موقف من بعض الصحابة خفية. بعضهم مثلا يأتيك بحديث اختلف العلماء في صحته ويقول لك السنة هذه والله ما نعرف كيف الحل معها، العلماء يختلفون في تصحيح الحديث وتضعيفها. فتقول له إن كانوا اختلفوا في هذا الحديث فقد اتفقوا في حديث أخرى، هذا الحديث له سناد واحد، أنت تنكر أحاديث متواترة لها أسانيد كثيرة. نفس القصة اللي يجيك ويقعد يقول لك والله اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، هو مش عارف إيش، ثم بعد ذلك يريد أن يميع مسألة مثل مسألة علو الله على خلقه. نفس الأسلوب الصفصطائي، هذا الأسلوب الصفصطائي مبني على قاعدتين صفصطائيتين، وهاتين القاعدتين ينشران في زماننا بشكل كبير جدا. القاعدة الأولى أن المسائل كلها على درجة واحدة من الوضوح والخفاء، مسائل الباب الواحد، وهذا غير صحيح. فمثلا نحن في الصلاة هل مسألة أن ركعات الظهر أربعة بنفس منزلة مسألة وجوب الفاتحة بنفس منزلة مسألة النزول على اليدين وعلى الركبتين؟ كلها مسائل في الصلاة، لكن في واحدة كفر وإسلام، في واحدة قول المقابل ضعيف، وفي واحدة القول فيها قوي جدا، الخلاف فيها قوي جدا. ثم الأصل الصفصطائي الثاني أنك إن عذرت فردا قال بمقالة معينة لظروف اقترنت به عليك أن تعذر كل الأفراد. فعلى سبيل المثال مثلا ممكن تجي في زمن السلف من لم يرى خلافة علي، مثلا من قال بالمتعة، من قال بربا الفضل، من قال بأي قول ما الأقوال قبل ظهور الأدلة فقال بها متأولا، فيأتيك إنسان ويقول لك إذا عذرت هذا فلا بد أن تعذر كل إنسان قال بهذه المقالة، وإن كان هذا الإنسان عرضت له من الأدلة ومن دفع الشبهات ما لم يعرض لذاك الأول. وهذا أصلا صفصطائي، ونحن نعلم بالضرورة أن المقالة الواحدة قد يقول بها إثنان، يكون أحدهم لم تتوفر له الأدلة والآخر توفرت له الأدلة، وإلا ما فائدة التعليم وما فائدة الاستدلال؟ ألسنا نعلم بالضرورة أن من الناس من يتوب من الضلالة من يغير قوله؟ إذن المسائل تظهر وتخفى للأفراد، وهذا الأصل الصفصطائي هو الذي يعتمده كثيرون ممن يبحث في قضايا العذر وغيرها. ثم أنك تجد هؤلاء هداهم الله يحاولون أن ينسبوا هذه السفسطة قسرا لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه السفسطة ستجد الله يحفظك ويبارك فيك، ستجد كثير من الشباب يميل إليها إذا جاء يزهد في العقيدة، حتى أن بعضهم يذهب إلى أن المعلوم من الدين بالإضطرار نسبي. فكيف معلوم من الدين بالإضطرار ونسبي؟ الله المستعان. نعم، كأنه في أخ كان يريد أن يسأل سؤالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا أمير، خلي الأخ عمر وأنت بعدين. معلش يا حبيبي. جزاك الله خيرا. في جزئية في كتاب لمفهمة عندما قال الإمام أحمد فقل له الجهمي هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، فإذا قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه. لم أفهم كيف يكون بائنا في السؤال، يعني فيما بينه وبينكم، يعني هل يحدثكم فتسمعونه كما يحدثكم زيد أو عمر أو بكر من الناس؟ فهنا لا يكون في كل مكان، هكذا. هذا الله أعلم، هكذا فهمتها. تفضل خمير. جزاك الله خيرا. لم تذكروا الواجب، جزاكم الله خيرا. والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، منو؟ زاد الله فضلك، معك عبد الرحمن بن يوسف. تفضل. زاد الله فضلك شيخنا، معليش سؤالين إذا ممكن، بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا، السؤال الأول، كيف نجمع بين قول الكفر تارك الصلاة وبين قول إن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحديث أخرجه من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان؟ طيب، نعم. ثم سؤال آخر أو أولا السؤال، لا، والسؤال الثاني شيخنا، هل التباعد في الصلاة إثم ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ بالنسبة للسؤال الأول، ما هي ترك الصلاة سمي في النصوص شركا، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وكل مخرج من الملة هو كفر أو شرك. فإن الآية إن الله لا يغفر يشرك به تشمل الكفر باتفاق، وهناك أمور كفر، والعلماء اختلفوا في الكفر والشرك هل يكونان شيئا واحدا أم يختلفان. فعلى سبيل المثال، لو سألتك عن وطئ المصحف هل هو شرك أم كفر، ربما تقول لي هو كفر، فتقول لي أقول لك تكفر بها ولا تكفر، يقول لك بقى تكفر، تقول لك طيب لماذا لا تستدل بالآية إن الله يغفر يشرك به، تقول هو قال الله لا يغفر يشرك به فأيضا لا يغفر يكفر به. بس أما بالنسبة أخرج من كان في النار من في أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا تكلم عليه العلماء، وشوف كتاب المأربي اللي هو سبيل النجاة، مثقال الذرة هذه قد يوجد مع الصلاة أن تكون حركت، وبدليل الرواية الأخرى اللي إنهم يقولون لهم ما نفعكم عبادتكم التي كنتم تعبدون لله عز وجل. فإذا هم كانوا يعبدون، لكن هذا الإيمان كان ينقص بسبب الذنوب حتى وصل إلى هذا. فالصلاة نعم تحدث إيمانا في القلوب، ولكنها تنقص بسبب الذنوب، هذا الإيمان ينقص بسبب الذنوب، هذا باعتبار. وباعتبار الثاني إنه يقول لك خبر لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط يعني لم يعملوا خيرا مؤثرا، بدليل الرجل اللي قتل 99 نفسا، وهذا التوجيه نبه عليه ابن خزيمة رحمه الله، أن قتل الرجل الذي قتل 99 نفسا قالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط، علما أنه عمل خيرا، لكن لم يعمل خيرا ينفعه جمعا بينه وبين النصوص الأخرى. فالإنسان قد يفعل خيرا ثم تأخذه حقوق البشر، ها الناس تأخذ حسناته، كما في حديث المفلس المعروف عندنا، والحديث في نفسه يدل على كفر تارك الصلاة في عدة مواطن. أولا عند الحوض، عند الحوض النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته غرا محجدين، طيب اللي ما يتوضأ ولا شو اسمه هذا كيف يكون من الأمة؟ في الموطن الثاني عند الموقف، عندما يكشف الله عن ساقه، الأمة يكونون فريقين، فواحد يسجد لله عز وجل كان يسجد في الدنيا، والثاني يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا، صح؟ طيب اللي ما يسجد نهائيا ظهر أنه مو معانا. الموطن الثالث أنه لما الناس كانوا يخرجون المسلمين من النار يعرفونهم بآثار السجود، طيب اللي ما عنده آثار سجود هذا برا السياق. نعم، أما مسألة التباعد فهذه مسألة عبثية. بعض الناس يتحدث عن الولاة كأنهم أئمة مجتهدين عارفين يعني بما علت الأمة. نحن نرى الناس اليوم بالاحتفالات والمباريات وبكل شيء ما شاء الله ها مجتمعين وكل شيء، بس بالمساجد التباعد لا يا حبيبي لا التباعد، إن آذوك أهلا وسهلا، لكن الآن الأمر صراحة دخل في نمط عبثي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حط الشاي، حط الشاي أحمد. أحسن الله عليكم شيخنا، كان عندي سؤال فيما يتعلق بالأشخاص الذين يهونون الخلاف العقدي ويعني يجعلونه امرا هينا مقارنه بمساله بعض المسائل كحقوق الانسان وما الى ذلك وغيرها من المسائل يعني المعاصره. نعم تفضل، يعني السؤال ما هو يعني ما تعليقكم او كيف يعني نجعلهم يهتمون بالخلاف العقدي او نجعل او نقول لهم الخلاف العقدي هو ذو تأثير اليوم؟ اليوم صحيت من النوم وكان عدد الرسائل قليلا والحمد لله، كان في رساله كان ارسلها لي يوسف سمرين قال لي طلعت مرجئ، قلت له ها السلام ورحمة الله وبركاته، فقال لي انت صرعت مرجئ واحد انت، قلت العجل انا واحد عن الامام الاعظم، هم خلنا مرجئ مرجئ ما في مشكلة، ولا رسالة كاتبها واحد والله ما ادري، يعني بعض الناس يريد ان يؤيسك من الفهم، يعني هو لما يرد عليك يوصل لك فكرة يقول لك ترى انا ما افهم لا تتعب، يعني هذه حقيقة في طريقة في طريقة هذه جديدة في النقاش العلمي، انه واحد يكتب عليك رد كل همه انه يوصل لك رساله انه انا تراني ما افهم فايأس مني لا ترد علي انا ما افهم فاوصل هذه، فهو جاي يتحدث عن ارجاء عندنا، شنو امارات الارجاء؟ هو حركه من هالمساكين ذول، قال لك هذا الناس تعظم مساله الاسماء والصفات ويتكلمون عليها بس يعني يصغرون مسائل الحقوق في مقابلها، وهذا إرجاء لأنه مسألة الأسماء والصفات هذه مسألة نظرية فقط، هذه مسألة نظرية فهم مهتمين فيها لأنهم مرجع، فشوف نظرية فسبحان الله، وما قاله هذا هو عين الإرجاء لأنه يعتقد أن العقيدة الصحيحة لا تؤثر على أعمال الإنسان ولا على تصوراته. أنت الآن توجه له سؤالا تقول له أنت تعتقد أن هناك عقيدة صحيحة وأخرى فاسدة، وكي في عقيدة صحيحة وفي أخرى فاسدة، طيب الآن هل الإنسان الذي يحمل في قلبه عقيدة صحيحة يكون في عبادته وتقاه ونظره للأمور والنوازل بنفس منزلة الإنسان الذي يحمل في قلبه زبالات اليونان؟ إن قلت نعم فهذا عين الإرجاء وفصل العمل عن الحقيقة، وإن قلت لا قلنا الحمد لله واستبان لك أن اهتمامنا في العقيدة هو اهتمام بالعمل والتزكية من باب أولى. أسأله عن ترك الصلاة، أنت لا تجيب للعقيدة، أسأله عن ترك الصلاة، قل له تعال يا حبيب الصلاة هذه تركها عند السلف أسوأ من السرقة ومن الزنا ومن كل شيء، علما أنه هذا الإنسان غير المصلي قد يكون مواطنا صالحا قد يؤدي كل الواجبات اللي عليه. سلام بن أبي مطيع يقول رحمه الله يقول لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج، شوف الحجاج هذا شنو؟ هذا سفاح مجرم، أحب إلي من أن ألقى بصحيفة عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا شنو؟ هذا عابد زاهد معتزلي، إيش يقول أبو جعفر المنصور؟ كلكم يطلب صيد كلكم يمشي رويد إلا عمرو بن عبيد. عبد الله بن عمر لما جاءوا وسألوه عن القدرية الذين قالوا لا قدر والأمر أنف، القدرية هؤلاء اللي قالوا لا قدر والأمر أنف، من صفتهم أنهم يتقفرون العلم، يعني طلبة علم، وكانوا ما هم يعني ما نزعوا يد من طاعة، وكانوا بمجاهدين، وكانوا يسوون كل شيء، يعني ناس ما عندهم شيء غلط، ناس تصلي وتصوم وتزكي وعدول وفضلاء، وما عندهم، وجاءوا من باب تنزيه الله، نفوا القدر من باب تنزيه الله. فايش قال عبد الله بن عمر؟ قال عبد الله بن عمر والله أهم شيء أنكم تكونون مواطنين صالحين وتأدون الحقوق، أهم شيء أنكم تقفون ضد الطغاة. معبد الجهني رأسهم مات في معركة ابن الأشعث ضد الحجاج، يعني أيضا هو ما قصر، لما قاموا ضد الحجاج كان معبد الجهني القدري واحدا منهم. عبد الله بن عمر قال أخبروهم أني بريء منهم، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لن يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قل أنت عندك براءة في الزبر أنه البدعة العقدية لن تأخذك عن طريق الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذدتم على الحوض، أنت تعرف يعني شنو هذا موقف الحوض هذا اللي حنا مقبلين عليه؟ أنت تعرف هذا شنو؟ أنت واقف رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، واقف بطابور، هذا تعرف اللي يروح ياخذ شهادة ناجح ساقط ناجح ساقط ناجح ساقط، ها؟ هذا أقوى، هذه أقوى شهادة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك خلاص، يعني ما عليك بأس بعده نهائيا نهائيا، ما عليك بأس، هذا جواز دخول الجنة. هذا معناه أنه كل أمانيك ستتحقق، معناه سترى ربك، معناه كل من فارقت من الأحباب من الدنيا ستراهم في الدنيا، ستراهم من يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذه الشربة. أنت تجي توقف وها وذنوبك التصارع في نفسك، خاف في ذنب يحول بيني وبين هذا الموقف، وعاد تشوف الفشل عاد أنت من تجي قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون صدر منك شيء، ويعني هي النظرة بس، النبي لما ينظر لك نظرة زعل عاد تشوف شو يصير فيك أنت، يعني إذا عندك شوية حياة، هذا قبل لا تقف بين يدي الله. لما الناس يذادون عن الحوض شين قال؟ لما ناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجي النبي يشوفهم، تشوف في العلامة غرم محجلي صلي أموره جيدة، فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يبي يعطي، فتجي الملائكة تقول لا هذا متبعكم هذا ساقط، فيقولون للنبي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، هذا الرحمة المهدات، ترى هذه معناها أنت سويت بنفسك، أنا مو تركتك على البيضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يروحون النار ما يخلدون، في فئة منهم تنجو يطلعون يقول دور ثاني، هذه الفئة اللي تنجو يقول النبي شوية، فلا أرى ينجو منهم إلا مثل همل النعم، شلون ذود الإبل اللي إذا ماشي تكون فيه اثنين ثلاثة هالشكل على جنب، يقول لك مثل هذا اللي على جنب. هذه بإجماع شراح الحديث بظاهر اللفظ تدخل فيه البدع العقدية. الآن من تجي تنبههم على العقيدة رأسا يصنفونك هم أنه أنت مع الأنظمة، شلون مع الأنظمة؟ حنا إذا ننهى الناس عن صغار المحدثات وكبارها، إذا حنا إذا ضد كل إنسان سيء، ضد كل طاغي، إذا حنا نجي نقول هذا الباب أهم من هذا الباب، مو معنى أن الباب الثاني ما له معنى. ما السلف قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تزاني حليلة جارك، مو معناته أن حليلة غير جارك تجوز. روية في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تسرق عشرة أبيات خير من أن تسرق من بيت جارك. الله عز وجل لما قال إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل معنى هذا أنه ما دون ذلك أن السرقة من بيت الجار أمرها هين؟ هكذا يفهم الحركي. مو هين، لكن هذا في شيء عظيم من عظمة الله عز وجل في قلبك. ما هذه الأئمة ليش يكتبون هذا الكلام؟ هذا التراث ليش وضع؟ أنت الآن افتح الكتب الستة، ما في كتاب ما يتكلم على العقيدة. البخاري آخر شيء كتاب التوحيد عشان أخلصك، يرد على الجهمية. المالك في الموطأ حط كل شيء، حط كل الفقه، وآخر شيء حط كتاب القدر. ما يتركون أهل البدع نهائيا. هذه سنة نأخذها كابرا عن كابر. هو أصلا نقاتل. أقول لك على قصة، شيخ الإسلام ابن تيمية سألوا عن الرافضة، عن قتال الرافضة، فقال قتال الرافضة أكد من قتال الخوارج. قال والخوارج يقاتلون إذا قاتلوا، والرافضة يقاتلون وإن لم يقاتلوا، وإن لم يقاتلوا. مكان ثاني يقول قتال الخوارج أكد من قتال أئمة الجور، بل هو أصلا لا يثبت قتال أئمة الجور ما لم يكفروا. فيا أخوان إيش القصة؟ هذا بلاء. يقولون ارجع. نقف يا أخوة، كثرنا احنا اصلا في العادة ناخذ سؤال سؤالين، اخذنا اسئلة كثيرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مسألة الواجب لا، احنا نخفف عليكم واجبات، بس على فكرة الاخوة اللي التزموا بالواجب ترى لهم اجازة عامة للمعلومية. هذا الاعلان، احنا في النهاية راح نعطي اجازة باسانيد كتاب الردع الزنادقة والجهمية لكل الحاضرين، نعطيهم مجازات في هذا الكتاب. حتى أحد الشيوخ اللي أجازونا توفي قريب، يعني هذا العلو اللي شوية ها، وفي سند بالسمع، بالسمع من الشيخ المباشر. مع الأسف ما في بالسمع مسلسل الإمام، لكن في إجازة عام بعموم المرويات. هذه للأخوة اللي التزموا بالواجبات. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.